العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا نقرأ كتاب الشفاء بالتعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد شرعنا في الباب الثالث منه الذي يتعلق بما ورد في خطاب الله سبحانه وتعالى لنبيه من باب الملاطفة والمبرة. وقد ساق المؤلف رحمه الله بضع آيات وبضع أقوال لأهل العلم تدل على أن خطاب الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم كان في غاية اللطف والإشفاق عليه صلى الله عليه وسلم. وعقد المؤلف مقارنات لطيفة بين خطاب الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وخطابه لسائر أنبيائه ورسله. فأول ما أورد القاضي عياض في هذا الفصل قول الله تبارك وتعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فقال إنها عند أهل العلم الجملة الأولى عفى الله عنك ليست للعتاب، وإنما هي للدعاء بمنزلة أعزك الله وأصلحك الله. وقال بعضهم إنها بمنزلة عافاك الله يا سليم القلب. وفي ذلك بدء خطاب من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بهذا التعبير الجميل الذي يدل على رفعة قدره عند ربه. ثم بعد ذلك ذكر له على صورة استفهام لما أذنت للمنافقين وقد جاءوا يعتذرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وكانوا 34 رجلا تعللوا بأعذار واهية قبلها النبي صلى الله عليه وسلم منهم. فالله حينما ذكر هذا السؤال إنما ذكره من باب الإشارة إلى أنه يعلم حتى لو لم يعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم ويعفيهم من الخروج للجهاد ويبيح لهم التخلف لكانوا سوف يفعلون ذلك. هذا هو كلام أهل العلم والمحققين لهذه المسألة، وهو شبيه بقول الله تبارك وتعالى في أول الدعوة لنبيه صلى الله عليه وسلم في سورة عبس: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. وقد قيل في نزولها أنها نزلت بسبب توجه النبي صلى الله عليه وسلم لدعوة بعض رجالات قريش للدخول في الإسلام وطمعه في أن يسندوا الدعوة بجاههم ومالهم، وقد جاءه وهو على هذه الحال عبد الله بن أم مكتوم، وهو رجل ضرير مسلم، جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين له شيئا مما يتعلق بكتاب الله وبالإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بخطاب رجال قريش، وعبد الله بن مكتوم لم يقدر الموقف لأنه كان ضريرا، كان ينادي النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوه إلى أن يجيبه إلى حاجته من الفهم ومن التعليم، فانقبض النبي صلى الله عليه وسلم وشعر بأنه يشغل عن مهمة جليلة كان يرجو الله أن يحققها له بإسلام رجال قريش، ولكن بعد أن فرغ من هذا الموقف نزل قول الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم مفتتحا سورة عبس: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هنا بلفظ الغائب، وفي ذلك كبير إكرام للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يوجه إليه ذكر العبوس وإنما ذكر بلفظ الغائب عبس وتولى، والمقصود هنا عبوس النبي صلى الله عليه وسلم وعدم إجابته لعبد الله بن مكتوم. وكان عبد الله بن مكتوم رحمه الله رضي الله عنه وأرضاه من أحب الناس إلى نفس النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه استخلفه في المدينة 13 مرة في خروجه للجهاد عليه الصلاة والسلام، أو في خروجه للدعوة أو للاعتمار أو للحج، كان خلفه في المدينة من بعده 13 مرة، وهو دليل تقدير كبير للنبي صلى الله عليه وسلم لهذا الضرير الذي كان من مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قيل في نسبه أنه نسب إلى أمه عبد الله بن أم مكتوم، ولم ينسب إلى أبيه، وأبوه معروف من بني عامر، قالوا نسبته إلى أمه كانت لشرف منزلتها في قريش، كانت أمه من كرام الأسر القرشية، لهذا كانوا ينسبونه إليها رضي الله عنهم جميعا. فآية سورة التوبة تلتقي مع آية سورة عبسة في أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ موقفا قدره على نحو ما، ولكن لم يكن التقدير كما كان يرجو، فنزل توجيه إلهي إليه في المرتين، ولكن دون ما حكم بالإساءة أو بالمعصية، كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك من بعض أحوال النبيين والمرسلين، قال الله جل من قائل في سورة طه في حق سيدنا آدم عليه السلام: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فانظر إلى الفرق البين بين هذه التعبيرات القرآنية، وكلها آيات ربانية، لكن منزلة النبي صلى الله عليه وسلم وما عامل ربه نبيه به كان في منتهى اللطف والمبرة، كما حققه القاضي عياض وترجم له بهذه الترجمة اللطيفة في هذا الفصل. وذكر بعض المتكلمين أن النبيين والمرسلين إذا أراد الله توجيه العتاب إليهم ذكر ما يقعون فيه وبينه وبين أنهم وقعوا في المخالفة، ولكنه مع نبيه صلى الله عليه وسلم يرد التوجيه قبل اللوم وقبل يقع يرد في حق النبي صلى الله عليه وسلم الصفح والعفو والتوجيه السديد قبل الوصف بالزلل. ومما أنزله الله سبحانه وتعالى في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قوله جل من قائل في سورة الأنعام: فإنهم لا يكذبونك، قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقرأت يكذبونك ويكذبونك، وقد نعلم إنه ليحزنك ولا يحزنك، وقراءتنا يحزنك من الفعل الرباعي أحزن وليس من الثلاثي حزن يحزن، ويكذبونك من أكذب وليس من الرباعي أكذب المتعدي بالهمزة وليس من كذب الرباعي المتعدي بالتضعيف. وقد قال الإمام الشاطبي في بعض بيت من شاطبيته: لا يكذبونك التخفيف أتى رحبا، لا يكذبونك التخفيف أتى رحبا تأولا، يعني أن بلفظ يكذبونك قرأ الإمام نافع المشار إليه بالهمزة من كلمة أتى، وقرأ أيضا ذلك الكسائي رحمه الله وهو من الكوفيين بالهمز أيضا من الرباعي أكذب أيضا يكذب، وأشار إليه بلفظ بحرف الراء من كلمة رحبا. وهذا ما درج عليه الإمام الشاطبي حينما قسم حروف أبجد هوز على القراء السبعة، قسمها ثلاثة ثلاثة: الحرف الأول للقاري والحرف الثاني والثالث لراويه على الترتيب. أبجد هز حطيك لم نصع فضق رست. أبجد الحرف الأول هذا هو رمز القاري الأول الذي بدأ به وهو قارئ المدينة، كعادة القراء حينما يتكلمون في القراءات يبدأون بقارئ المدينة الإمام نافع رحمه الله، لأن المدينة كانت بها آخر عرضات القرآن. فكما هو معلوم عند أهل القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جبريل يعارضه عليه السلام يعارضه القرآن في كل عام مرتين، فكان كل ذلك والعرضة الأخيرة منها في المدينة. فقراءة أهل المدينة للإمام نافع من السبعة والإمام أبي جعفر يزيد بن القعقاع من العشرة مقدمة. والكسائي هو قارئ من قراء الكوفة الثلاثة: عاصم وحمزة والكسائي، وقد قرأ الكسائي على حمزة رحمه الله جميعا، ورمزه من حروف أبجد الراء من كلمة رست. وقد ذكر القاضي عياض رحمه الله في هذا الفصل رواية للإمام علي، رواية رواها الترمذي رحمه الله عن الإمام علي وصححها الحاكم، أن أبا جهل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: نحن لا نكذب ولكن نكذب ما جئت به. وهذا مصداق القراءة التي يتأولها المفسرون على هذا النحو، أن الكفار ما كانوا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم لعلمهم بأنه صادق أمين كما كانوا يدعونه في الجاهلية قبل الإسلام، ولكن يكذبون الدعوة التي جاء بها. ولا غرابة في ذلك، فإن أبا جهل وهكذا كل جهول، وكما قالوا من جهل شيئا عاداه، فأبو جهل كان يقول تنافسنا مع بني هاشم أطعموا أطعمنا وفعلوا كذا وكذا وفعلنا، حتى إذا تحادينا في الركب وتساوينا قالوا منا نبي، والله لن ندرك ذلك أبدا. وهذا يعني أن تكذيب أبي جهل لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو كان من باب الحسد والعناد لعلمهم أنه صادق أمين، ولكن لأنهم لن يدركوا النبوة التي حازها وفاز بها بنو هاشم مؤتلة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فكان التكذيب للرسالة التي جاء بها. اقرأ. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كذبه قومه حزن، فجاءه جبريل عليه السلام فقال ما يحزنك؟ قال كذبني قومي، فقال إنهم يعلمون أنك صادق، فأنزل الله تعالى الآية. ففي هذه الآية منزع لطيف المأخذ من تسليته تعالى له صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية التي تنسب إلى أن سيدنا جبريل عليه السلام وجد النبي صلى الله عليه وسلم حزينا فسأله عما يحزنه، قال تكذيب قومه له. قال عنها الإمام السيوطي رحمه الله في مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفاء إنه لم يجد هذا الحديث، ومحقق المناهل ذكر أن هذا الحديث عند بعض أهل العلم من المحدثين، وإن لم يبين صحته أو درجة صحته. وأيما كان الأمر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه كان يتضايق وكان يجد ألما نفسيا مما يعاديه به قومه في دعوته ويتعرضون له بالمخالفة والعناد الذي لا معنى له. وقد ذكر القاضي عياض هنا أن في تصديق الله سبحانه وتعالى لنبيه وإشارته له بأنهم في حقيقة الأمر لا يجدونه كاذبا وإنما يكذبونه حسدا، قال في هذا منزع لطيف المأخذ، وهو يعني بذلك أنه حسن الاستنباط، يعني هذا المعنى المفهوم من الآية هو استنباط حسن ودقيق، وما أكثر دقائق القرآن التي لا يلحظها ويدركها إلا من يفتح الله عليه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا بما فتح به على عباده الصالحين وعلمائه الداعين إلى فهم كتابه والعمل به. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. ففي هذه الآية منزع لطيف المأخذ من تسليته تعالى له صلى الله عليه وسلم وإلطافه في القول بأن قرر عنده أنه صادق عندهم وأنهم غير مكذبين له معترفون بصدقه قولا واعتقادا معترفون بقوله صدقا واعتقادا أي كفار قريش. مع هذا العناد هم معترفون في قرارة أنفسهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صادقا وصدقا واعتقادا قولا واعتقادا. هذا يعرب على أنه تمييز تمييز منصوب قولا تمييز منصوب والواو حرف عطف واعتقادا معطوف على القول. قد كانوا يسمونه قبل النبوة الأمين فدفع بهذا التقرير ارتماض نفسه بسمة الكذب ارتماض نفسه من الرمضاء ومعناها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرهق نفسه ويصيبها من الأذى ما يشبه الاحتراق لكونه كان يعمل على إنقاذ الناس من الجهالة وتعليمهم دينهم وتعريفهم بربهم إلا أنهم كانوا يقابلون ذلك بالعناد وبمحاولة الإفشال وعدم إقدار النبي صلى الله عليه وسلم على وتمكينه على أداء هذه الرسالة. فلا شك أنه كان يصيبه من الأذى النفسي ما يشبه الفوران والغليان والاحتراق وهو من رمض ورمض فعل يدل على سخون التراب الأرض ومن ذلك الرمضاء. وقد جاء في الحديث الشريف في بيان وقت صلاة الضحى أنها تحل إذا رمض الفصيل والفصيل هو ولد الناقة وأن يرمض الفصيل معناه أن يشعر باحتراق جسمه من شدة سخونة الأرض يعني إذا خرجت الشمس طلعت الشمس وانتشر نورها واشتدت حرارتها تسخن الأرض فيصيب الفصيل شيء من الحرارة تجعله لا يطيق المكوت والبروك على الأرض فينهض. فهو كل ذلك مأخوذ من الرمضاء. ثم جعل الذم لهم بتسميتهم جاحدين ظالمين فقال تعالى ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون فحاشاه من الوصم وطوقهم بالمعاندة بتكذيب الآيات حقيقة المعاندة. وطوقهم بالمعاندة بتكذيب الآيات حقيقة المعاندة. تركيب يحتاج إلى بيان وذلك أن المعنى أن الله سبحانه وتعالى طوق المشركين بالعناد حقيقة التطويق بالمعاندة وذلك أنهم يعاندون المرة تلو المرة للنبي صلى الله عليه وسلم. فعنادهم هذا في حقيقة الأمر هو ذم لهم وهو خذع لهم، لأنهم كأنهم يجعلون العناد شيئا يطوقون به أعناقهم، والطوق هو ما يحيط بالعنق، الأصل في الطوق هو ما يحيط بالعنق. وكانت العرب تجعل للطفل الصغير طوقا في عنقه، تجعل فيه الخرز وتجعل فيه من أمور الزينة ما يدل على علو نسبه، وأنه ذو أعمام وأخوال مكرمين. لكن القاضي عياض رحمه الله يذكر بأن المعاندين للنبي صلى الله عليه وسلم طوقوا بالمعاندة، يعني صارت كأن العناد شعارا لهم، صار العناد كأنه شعارا لهم. فهذا التطويق لا شك أنه سب في حقهم، ولكن العبارة لا يوضح تركيبها إلا الإعراب، كما قال النحاة: الإعراب فرع المعنى، فمن فهم المعنى استطاع أن يعرب، ولا يعرب إلا من يفهم. اقرأ العبارة مرة أخرى من فضلك. طوقهم، هذا الفعل طوق، هذا الفعل طوق، الضمير هم المتصل به ضمير نصب، هذا مفعول به أول. طوقهم بالمعاندة بتكذيبهم أو لتكذيبهم الآيات حقيقة المعاندة، وحقيقة مفعول به تاني. طوقهم بالمعاندة، طوقهم حقيقة المعاندة بالمعاندة بتكذيبهم الآيات، لعل هذا أصل التركيب. وفي بعض النسخ طوقهم بالمعاندة بتكذيب الآيات حقيقة الظلم، والمعنى متقارب. إذ الجحد إنما يكون ممن علم الشيء ثم أنكره، كقوله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ثم عزاه وآنسه بما ذكره عمن قبله ووعده بالنصر بقوله تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك. هذه ملاطفة أخرى بعد الملاطفات السابقة، أن الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر لنبيه في سورة الأنعام عليه الصلاة والسلام أن الكفار لا يكذبونه في ذاته، وإنما يكذبون ما جاء به، قال بعد ذلك مبين له أن الرسل يعانون مثل ما يعاني، وكل من أرسله الله سبحانه وتعالى لقي من قومه العناد، ولقي من قومه الخلاف، ولم يكن الإيمان للمرسلين والتسليم لهم أمرا ميسورا وسهلا، حتى إنه جاء في الحديث أن يوم القيامة يأتي الرسول ومعه الرجل والرجلان، يعني ليس معه إلا من يعد بعدد الأصابع من الناس الذين آمنوا به، وقد يأتي وحده عليه الصلاة والسلام. فمن قرأ: لا يكذبونك بالتخفيف، فمعناه لا يجدونك كاذبا. وقال الفراء والكسائي: لا يقولون إنك كاذب. وقيل: لا يحتجون على كذبك ولا يثبتونه. ومن قرأ بالتشديد فمعناه: لا ينسبونك إلى الكذب. وقيل: لا يعتقدون كذبك. القاضي عياض بعد أن بين أن النبي صلى الله عليه وسلم سلاه ربه ببيان حال الأنبياء والرسل من قبله في قوله جل من قائل ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأودوا حتى أتاهم نصرنا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. هذه حالة عامة في كل الرسل بيّنها الله سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة، ويشهد لذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة الفرقان وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. قال الله تعالى حكاية بعد أن حكى قوله ماذا كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فبين الله سبحانه وتعالى أن من أول أسباب تنزل القرآن على دفعات وعلى مراحل ومنجما كما يقول علماء القرآن هو تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا ما وقع له شيء من أذى المشركين نزلت عليه بعض الآيات تبين حال نبي من الأنبياء في دعوته ورسالته للناس وما لقيه منهم، وما أكثر ما ساق الله سبحانه وتعالى في القرآن من قصص. وعاد القاضي بعد ذلك ليبين أن الخلاف بين أهل العلم والمفسرين في تأويل آية التكذيب هذه على القراءتين بمعنى لا يكذبونك وبمعنى لا يكذبونك. ماذا قال في لا يكذبونك؟ فمن قرأ لا يكذبونك بالتخفيف فمعناه لا يجدونك كاذبا، أي المعنى القول الأول أنهم بعض المفسرين يقولون أن معنى لا يكذبونك لا يجدونك كاذبا، وهي معاني متقاربة، ولكن دقة عبارة العلماء تجعل نقف عند كل واحدة منها. لا يجدونك كاذبا. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. وقال الفراء والكسائي لا يقولون إنك كاذب، لا يقولون إنك كاذب، لا يقولون إنك كاذب. تأول لا يكذبونك عالمان جليلان من علماء العربية والقرآن وهما الكسائي والفراء، قال بأنهما يقولون لا يكذبونك لا يقولون إنك كاذب، لا يتهمونك بالكذب، لا يرمونك به. والكسائي من كبار علماء الكوفة النحاة ومن كبار القراء الكوفيين، هو سابع القراء الكوفيين كما تقدم بيانه في أول هذا الدرس، وهو من كبار النحاة أيضا، رأس من رؤوس المدرسة الكوفية النحوية، بل كان ندا وخصما شديدا في العلم والمنافسة فيه مع سيبويه أستاذ المدرسة البصرية. والكسائي توفي رحمه الله عام 189، وقيل عام 83 بعد المئة، وقيل إنه توفي مع هارون الرشيد في رحلة قبض فيها في نفس اليوم، هو ومحمد بن الحسن الشيباني تلميذ الإمام الأعظم أبي حنيفة، حتى قال الخليفة أو قال الناس دفننا الفقه والعلم، دفننا الفقه والنحو معا في نفس اليوم. وأما الفراء فهو أيضا من رؤوس المدرسة الكوفية النحوية، وقيل سمي الفراء لأنه يفري الكلام، كان فصيحا يفصل الكلام تفصيلا في غاية البلاغة والفصاحة. فهو الفراء بمعنى يفري الكلام يفصله تفصيلا، وليس من بيع الفراء أو من خياطة الفراء أو غير ذلك. والكسائي قيل إنه لقب بكسائي لأن شيخه حمزة الزيات من القراء السبعة كان يأتيه متلفعا بكساء، فكان يلقبه بالكسائي. واختار الإمام الشاطبي رواية أخرى في وصف الإمام الكسائي بالكسائي، قال بأنه أحرم في كساء. والمعلوم عند جميع المسلمين أن الحاج يحرم في رداء وإزار، ولكن الكسائي روي أنه أحرم في كساء فسمي الكسائي. قال الإمام الشاطبي رحمه الله في حق الكسائي: لما كان في الإحرام فيه تسربلا، أنه سمي بالكسائي لما كان في الإحرام فيه تسربلا. والإحرام في كساء ليس غريبا عند بعض أهل العلم لما يعلمونه من أن الإزار والرداء ليس من أركان الحج ولا من شروطه، وإنما هما من مما ينبغي أن يلبسه الحاج من الواجبات، من واجبات الحج. وقد حدثني بعض أهل العلم قال إن بعض علمائنا كان جسيما ضخم الجسم، وكان ضريرا ولا يستطيع أن يتحرك بسهولة ولا أن يقضي حاجته بسهولة، ويخشى على نفسه مما يخشاه كل كبير ومسن من التعري. قال يوم أن شرع في الإحرام فوجئ به زملاؤه يحرم في ثوب فضفاض، فقال بعض زملائه أو رفاقه ممن لا يعلمون الحكم الذي التزم به، قالوا إنك سبقتنا يا فلان، وهو إنما له عذره، فآثر أن يحرم كما أحرم الكسائي في لباس يجعله لا يتحرج من الحركة ولا يتحرج من القيام والقعود في جميع أحواله. فالكسائي والفراء يقولون بأن لا يكذبونك، بمعنى لا يقولون إنك كاذب، لا يقولون إنك كاذب، وقيل لا يحتجون على كذبك ولا يثبتونه، ومن قرأ بالتشديد فمعناه لا ينسبونك إلى الكذب، وقيل لا يعتقدون كذبك. ومن قرأ بالتشديد لا يكذبونك، لا ينسبونك إلى الكذب، بأن يوصف الإنسان بأنه كذاب. ومما ذكر من خصائصه وبر الله تعالى به أن الله تعالى خاطب جميع الأنبياء بأسمائهم فقال: يا آدم، يا نوح، يا إبراهيم، يا موسى، يا داود، يا عيسى، يا زكريا، يا يحيى، ولم يخاطب هو إلا يا أيها الرسول، يا أيها النبي، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. هذه ملاطفة أخرى أشار إليها المؤلف رحمه الله، وهو أنه في القرآن كلما ذكر أو في كثير من الأحيان إذا ذكر نبي ينادى ونودي عليه في القرآن نودي باسمه، كما قال الله تعالى: يا إبراهيم أعرض عن هذا، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، وهكذا. وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم كان الخطاب دائما بصيغة الرسالة والنبوة، بالوصف بالرسالة والنبوة، يا أيها الرسول ويا أيها النبي، كما قال الله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، يا أيها الرسول، يا أيها الرسول، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، إلى غير ذلك من الآيات المستفيضة الكثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. بل في أول الدعوة حينما رجع من غار حراء يرتجف إلى بيته صلى الله عليه وسلم، جاءه الوحي وقد طلب من زوجته خديجة رضي الله عنها وأرضاها أن تغطيه بقوله: زملوني ودثروني. والزمالة شيء يلبسه الإنسان على رأسه، والغطاء نفسه للإنسان يعد كذلك، والدتار أخذ منه دثروني كما جاء في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في حال رجوعه إلى بيته ودعوته السيدة خديجة إلى أن تغطيه لما أصابه من فزع المواجهة مع الوحي: زملوني ودثروني. فأنزل الله عليه سبحانه وتعالى سورتين من خصار المتوسط من القرآن، وهما بين الملك والتكوير: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، ويا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، إلى آخر الآيات. وهنا النداء بالوصف، والوصف النداء بالوصف أيضا فيه بعض دعابة وفيه بعض ملاطفة، كما تنادي إنسان بدل من أن تناديه باسمه تناديه بوصف لطيف، تراه على حال معينة يريد أن يمتطي السيارة فتقول: يا راكب السيارة، تريد أن تداعبه وتنبهه إليك ليستمع إليك أو لينزل لتخاطبه أو كذا. وقد كان يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كما كنى الإمام علي أبا الحسن رضي الله عنه وأرضاه بقوله: أبا تراب، لما وجد على ثوبه من التراب في المسجد، أبا تراب. فالنداء بالوصف أيضا فيه ملاطفة كبيرة، وهو يدل على الرقة في الخطاب أكثر من المناداة باسم الشخص، إلا أن يكون الاسم فيه دلالة على معنى تعظيم أو غير ذلك. فهذه جملة من الآيات والدلالات من لأقوال بعض أهل العلم في علو قدر النبي صلى الله عليه وسلم، وما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى من مورد الملاطفة والمبرة من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم، وأكرم بها من ملاطفة ومن بر وإحسان بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله ختاما للرسل، داعيا إلى الحق، مبشرا بالخير، منفرا من كل شر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أحبابه، وأن يجعلنا من حاملين لواء دعوته المبشرين بها